مساء الخير. مساء الخير. I love you too. ايه الاخبارات؟ ازيك يا إلينا؟ عاملين ايه؟ امنية ازيك؟ ازيك ابو مصطفى عامل ايه؟ اخبارك؟ انا ما كنتش ناوي اطلع النهارده بصراحة. النهارده كان يوم مرهق وطويل قوي، بادئ عندي من بدري. بس كانت زاكي هيا عامله ايه؟ الله يبارك. كله حلو. جو ازيك؟ انا مبسوط والله بيكم كلكم، كتر خيركم، ربنا يجازيكم عني خير. ميرسي يا ناديه، ميرسي. ازيك يا هيا؟ ميرسي يا حبيبتي، كتر خيرك، كتر خيرك. ما هو دعاكو ده اللي قاعد لنا بصراحة. خست ازاي؟ أنا لسه بخس كمان. على فكرة كل ما بتطولي على النظام كل ما جسمك بيظبط أكتر. خلاص؟ يعني الموضوع موضوع وقت، وزي ما تخنتي في وقت طويل أنت هتخسي، يعني مش هتخسي في وقت طويل نفس الوقت طبعًا يعني، بس التزامك هو الكانديدا، الكانديدا بتنتهي يا تريكا. بص يا تريكا، انت مخلوق من طين، فانت مخلوق يعني خلطتك مليانه بكتيريا، مليانه فطريات، يعني انت ما تحاولش تقنع نفسك انت مش هتعيش، هتعيش من غيرهم. بس هو المقصود من شغلي ان انت مناعتك تبقى تمام. هو ده المقصود، مناعه حضرتك تبقى تمام. خلاص البكانديدا عايشه. معلش الاتصالات في وقت متاخر، مش عارف. ماشي، تقول لي ازيك يا رجاء عامله ايه؟ ازيك يا رجاء عامله ايه؟ ازيك يا رجاء عامله ايه؟ كلمتني وبعتت لي سكرين شوتس من جروب واتساب معمول بهاجم. ازيك يا دكتوره هيام عامله ايه؟ ازيك يا ممدوح؟ فهي يعني بتوريني ان هي بتدافع عني في هذا الجروب. هو الغريب ان الجروب اسمه متبع نظام الطيبات وضد ضياء العوض. انا مش فاهم اولا يعني، او حتى الديسكريبشن بتاعه انا مش فاهمه. يعني انت منين الطيبات ومنين ضد ضياء؟ لا، هو انت هو الطيبات ملوش وجود من غيري اصلا. ولو النهارده يعني حتى لقيت في وسط السكرينه واحد بيقول ايه، احنا نعرف النظام من قبل الدكتور ده. لا، انت ما تعرفش اصلا حاجه قبلي. انت لحد انا ما جيت ما تعرفش ايه فرق العيش البلدي من التوست او من غيره اصلا. يعني انت ما تعرفش اصلا مشكلتك، انت مش عارف بتاكل ايه. فانت لما تيجي تقول قبلي كنت تعرف، لا، لو قبلي كنت تعرف كنت تعرف غلط. حتى في حاجه برضو انا عايز اقولها. بص، انا طلعت وادعيت علم معين. خلاص انا طلعت. ازيك يا طلال؟ وانت يا طلال، انت من ضمن الحاجات اللي بتخليني صامد يا حبيبي، انت وغير الحاجات اللي خاف طلال خلطانون تقرحي، والحمد لله هو قدامكم اهو. طلال بغدادي مش مصري وما اعرفوش، ويوم ما اتعرفت عليه كان في تركيا اصلا. المهم انت طلع واحد بيقول لك الفيب ولا السجاير ولا الايكوس. لا، السجاير اقل ضرر في الثلاثه دول. خلاص، السجاير اقل ضرر في الثلاثه دول. لحد انا ما طلعت انت بتتكلم في كالوريز. انا ما عمري ما اتكلمت في كالوريز من يوم ما طلعت. انا الوحيد اللي قلت لك انت بتاكل غلط، الخضار ده مش بتاعك، اللبن ده مش بتاعك، البيض ده مش بتاعك. ما تزعلش. وما تيجي تتكلم كلمه النظام، اللي اتحط كلمة نظام معناه انت هتستفاد منه ايه؟ يعني قبل ما تقول لي ضرري وانت موقف ده، طب هو معانا، طب ده لا ليه؟ طب يا جدع افهم، انا اما حطيت النظام ده حطيته عشان انت تستفيد بس. يعني انا ما بضيق عليك حاجه، بضيقها لمصلحتك. ما هو انت في الاخر انت وظيفتك تقف قدام نفسك في المرايه وتتبسط، تصحى من النوم مبسوط، تنام وتصحى فايق. لكن انت مش انت، انا ده محتوى النظام، تمام؟ فالناس، وانتوا عايزين جروب ليه؟ ما انا موجود اهو. خلاص معلش انا هكلمه عشان خاطر بس ايه، هو بيزن الزن ده، بس هو رقمه ما بيطلعش هنا اصلا. يا جم بص رحاب بتقولك انا مشيت على النظام وسبته وعايز ارجع له، ده هيأثر؟ لا مش هيأثر يا بابا، اصل ده النظام الوحيد الصح. ده يا بابا النظام الوحيد الصح، واحنا بنتفق معاه على بعض. يعني انا دلوقتي لو طلعت، انا طلعت خلاص، اللي انا علمي وقف عند مكان معين انا شخصيا، وقلت لكم اهو انتوا القوالب اللي عايشين جواها دي غلط، كويس؟ فالتفجير ده قدام حضرتك اثاره لعقل حضرتك، خلاص اثاره لعقل حضرتك، تمام؟ انا دلوقتي الشيطان هيوعد الناس لحد يوم القيامه، وهيقفوا يوم القيامه يتكلموا يقولوا اذ يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يعني اللي اتبعوا اللي هم القيادات بيقولوا احنا ملناش دعوه باللي اتبعونا. الله، يعني حتى يوم القيامه هيقول كده. ايوه هيتقال كده يوم القيامه. فانا اذا كان كلامي عليه خلاف، هو كلام ربنا نفسه عليه خلاف، يعني كلام ربنا نفسه عليه خلاف. فاما تيجي النهارده بقى انت هتقعد تقول كلامك غلط وضد الابحاث وضد، يا عم الابحاث دي مروجه لحته معينه، انت دي مروجه لاتجاه معين. انا دلوقتي جيت قلت لك امشي في الحاره المروريه دي خلاص، وانت تلتزم بالسرعه 90، لقيت رادار لقطك على 80، هتعمل له ايه؟ لقيت حفره في النص هتعمل لها ايه؟ هتلبسها وانت ساكن. فالقصه انت اتبعت اراء ناس مشوك في سكه بقالك 100 سنه واتحبست جوه خندق، كل ما تحاول تطلع راسك بتدفن تاني. طلع واحد بيفتح عينيك، واحد بيفتح عينيك بيقول لك ابعد عن ده، ده مضر، ابعد عن ده بيروجول، ما تشربش ميه كتير، ما تبوظش كليتك، ما تهريش كبدك بالميه كتير. وقفوا الناس وقالوا انت بتتكلم ازاي وبتعمل، ارجوك كلمة نظام بيوقف في تساقطك. انا برجع جسمك صح، بحط جسمك على التراك بتاعه الطبيعي اللي ربنا خلقه عشان، بشيل من على عليك غشاوة. انت هتقعد تحاول بقى تضغطوني؟ لا انا عملت اللي عليا واكتر، ما فيش معلومة ربنا من عليا بيها اكتر من كده، مش هعمل جروب. انا هي الصفحة هنا، تمام؟ هي الصفحة هنا. العالم الطبي والمجتمع الطبي وعدكم فأخلافكم، هو ده اللي حصل فيكم، هي قصة كده. ضياء العوضي وهيبقى قبله وبعده، عشان الناس بس هما بيقعدوا يهروا بالليل على الجروب ده بقى، ده بيقول أحسن من مجدي يعقوب وأحسن من فلان الفلاني. أنا بقول لك أنا فدت ناس أكتر من أي حد شفته لحد النهاردة، وحققنا نتائج على أرض الواقع بعد ما الناس كلها كانت واقفة ضدي، وكل الناس دي هتلف وترجع تاني، ما هي ما عندهمش حل. احنا زي ما قلنا سبقنا ودخلنا وقفلنا الباب وقعدنا. اللي هيجي بقى يقول لي احنا قبل ضياء العوضي فاهمين، انت يا حبيبي لحد اول امبارح بتقدس العيش البلدي وبتاكله مش عارف سبب السرطان اللي عندك ولا سبب الهشاشه. ما انا اتكلمت قالوا لي هاجموني برضه، الرده بتعمل هشاشه، ايه ما كل الناس عندها هشاشه ومحدش خد رد، وكله بياكل دقيق وكله بياكل خضار، ها؟ واقنعوك انت، يعني انت بتاكل الخضار والزبادي ويتعبك بالليل، واقنعوك ان هما صح وان انت اللي جسمك غلط، اقنعوك بده وهربوك على ايه بقى؟ بص والشيبسي وعصائر. طب انت عايز ايه؟ مهدرجه، حفظوك مهدرجه ونشويات وسكريات ومعدهون، روح كل يا ابني انت الخضار، انت دماغك دماغ الخضار، تروح انت بقى تاكل خضار. قصة سهلة. أنا عرضي انتهى. وكل واحد من الناس اللي قاعدة هنا، بص واحد بالك من مليون سنة عارفين الضيق مضر، ها إيه البديل يا محمد يا سعد؟ حطيت إيه البديل؟ ما كل الناس قالوا الضيق مضر، بس قالوه كالوريز برضه، ما حدش قال اللي أنا قلته عليه. خلاص؟ اللي قال الدقيق غلط قال لك سكر، وقال لك سكر بيعمل التهاب يا حبيبي، لا. وقال لك جلوتين زي ما قالوا على اللبن لاكتوز، لا انا ما قلتش لا جلوتين ولا لاكتوز، بالدليل ان التوست اللي باكله للناس كله جلوتين، والجبنه اللي باكلها الناس كلها لاكتوز. يلا اضرب راسك في اقرب حيطه يا محمد اسعد، انت واللي بعتينك. وضياء العوضي ما بيتهزش في اللقطه دي، خلاص ضياء العوضي ما بيتهزش في اللقطه دي خالص. انا طالع النهارده بقول اللي هسمعه وهطوله بيجيب سيرتي انا وانا مش موجود هزعله بالذوق من غير الذوق، هو ما يعرفنيش لسه. خلاص فضل ضياء العوضي بقى، قول لي يا لامار طبيعتك ماشي على النظام باذن الله وهتقولي النتائج. النتائج يا قلبي ما بتتقالش، النتائج بتتحس. انا عمري ما حكمت على عيان بورقه، يبقى غلط، يبقى انا شبههم بقى. اللي هو بتاع التراكمي فوق السبعه ياخد انسولين، برافو عليك وعلى اللي علمك واللي نبهك واللي عملك دكتور. نسيت ان الجسم جسم، لازم الجسم يتشاف هو هيتعامل مع الحاجه ازاي، مش رقم. يعني لو انت بتعالج كده بالورقه هتلاقي التراكمي 7% هتدي له دواء انسولين، يبقى انت حمار. واللي علمك حمار برضه، خلاص. واللي علمك ان اللبن مليان كالسيوم وهناخد الكالسيوم من جواه يبقى حمار برضه، لان السبانخ مليانه حديد وما بتاخدش منها سنتي حديد، والمسامير مليانه حديد ومش هتاخد منها ولا ربع ملي حديد. فهمت القصه ولا لا حبيبي؟ هما بصوا على المواد الكيميائيه اللي داخله لك كيميكالي، نسي ان في جزء فيزيائي مهم. جسمك هيتعامل مع ايه فيزيائيا؟ اما يعجن ده ويخلط ده باحماض وانزيم هيعديه ازاي؟ هيمشيه ازاي؟ مفيش حد ماشي على نظامه تعبان، اللي ماشي على نظامه تعبان يجيلي. هو دي القصه بقى. اللي ماشي على النظام وتعبان يجيلي، لان هو مش ماشي على النظام. انا اللي جالي من امريكا، جالي من امريكا بعد 4 سنين مناظير ارتاح من غير ما يشوف. انتهت. الراجل اللي طلع معايا لايف الخميس اللي فات، لا اللي قبله، طلع من باب للطاق قال لك انا ماشي انا وعيالي على النظام وخفين. انتهى. فما حدش يقول انا ماشي على نظام وتعبان، قول انا مش فاهم النظام. النظام ده ما فيهوش خرم ابره، ما حدش يعرف يحط عليه بلس. مغردين هم مش مغردين، هم معرضين مش مغردين. الحليب البودره ده كله كاسين يا استاذه ايمان برضو. ماشي يعني ايه؟ يعني برضو خلافي اللي بيقول لك من مليون سنه عارفين الدقيق، لا يا قلبي انت بتتكلم على الدقيق من وجهه نظرك وجهه نظر اللي علمك ولقنك. لا الدقيق مشكله، هو اللي عامل القولون العصبي يا بابي، هو اللي جايب السكر يا حبيبي. حتى يعني انت مجرد تبدل نوع العيش المرض يختفي. عرفت بقى الفرق بين ضياء العوضي وغيره ولا لا؟ ما منعتكش من الدقيق، لكن انا بدلتهولك، حطيت لك حاجه بديله عشان تعرف ان المرض مش في ده، المرض في الكومباوند، في الكومبوننت ده. فاهم ولا لا؟ ولا لسه ما فهمتش؟ يعني انا ما قلتلكش الكالوريز، قلت لك مكرونه لا، لكن رز عرفت انت هنا الفرق بقى؟ الفرق بين ايه؟ بين اللي بيتكلم بالكالوريز وبيتكلم بالكومبوننت. ده ينفع لجسد الانسان يستغله وده ما ينفعش. انت عمرك شفت اسد بياكل جرجير ما قالش الفيتامينات ناقصه ليه؟ عمرك شفت حصان كان لحمه ما قالش البروتين ناقص ليه؟ الحصان اقوى عضلات على وجه الارض وما بيحطش حته لحمه في بقه، صح ولا مش صح؟ قصه بسيطه. وما بياكلش فول غير مره واحده في الاسبوع، ده لو هينططوه هيجروه. الحصان لو هيبقى قاعدينه عادي بياكل شعير وتبن، قمح وتبن. الاسد عمره ما كل خضار ولا خيار. النهارده بيتكلموا على المجاعه اللي جايه، بيقول لك احتياطي مصر من الحبوب يكفيها 5 شهور. ما قالش من الخيار والجرجير ولا من اللبن. خلاص؟ لا هي قصة مش نظامك، أصل هي قصة مش نظام خالص، هي قصة دي اصلها نظرية كبيرة. أصل لو اللي قدامك بيتكلم ممنوع ومسموح وممدوح والعبط ده، كل واحد كل حاجة أنا منعتها وكل حاجة سمحت بيها ليها معنى، ليها معنى. مش أبو معاز وأم معاز وأبو عيسى وأم عيسى دول اللي هيعملوا لي جروب، كل واحد طردته من عندي من العيادة، وكل واحد له عندي حساب عايز يصفيه يعمل لي جروب، ده ايه العبط ده؟ انا مش ناقص شويه نكرات هيتكلموا اصلا. اللي هتعرف ترتقي للمستوى تعال واتكلم باحترام، هتقول لي فلان قال انا كمان بقول، هما وعدوك بالشفاء انا كمان وعدتك، وشوف مين اللي حقق بقى، شوف مين اللي حقق. هما وعدوك بالشفاء بالمكملات والاطباق، زود البيض، زود اللبن، حط جبنه قريش، زود معاهم خس، حط الخضره، هات فلفل الوان، زود الالوان على المائده. طب وبعدين شعر حضرتك راح فين؟ قولون سعادتك وصل لحد فين؟ حلو الحاجات دي كلها، ايه ايه اللي حصل لك؟ ما انت بتاكل اهو خس وجرجير وخيار وشعرك بيقع برضه. الخيار عملوا منه الترنشات وحطوها على ايه، اكلوه ضربوه في الخلاط. يا عم الخيار مش بتاعك اصلا، ما تعملش فيه كده عيب، والله ما بتاعك الخيار ولا الكوس. ها ولا الكوس. الحمد لله الحمد لله. انا كويس ان انا شفتكم. العصبية غلط يا عم، مش بتعصب ولا حاجة، بس هو الدفاع عن الحق في وسط اغبياء، اغبياء فعلا. ومش هقولك انصاف متعلمين، هم لا يعني لم يرتقوا الى المعرفة، مش العلم، المعرفة. فده تتكلم معاه في ايه؟ واحد بيقولك لو كارب، امشي على لو كارب. يعني الولا بيقول البت بتقول انا بتخن على النظام ده، بيقول امشي على لو كارب. لو كارب انت حمار يلا، انت لسه مش عندك مشكلة. البيض ده، البيض ده مشكلته كبيرة. البيض ماشي، البيض ده جنين كائن انت غير مؤهل لهضم. خلاص احنا قلنا قبل كده ان الدجاج سلالة من التيركس، اللي هو ايه، لا الكوسة عملت معايا مشاكل، ما توجعيش دماغي يا ريري، ما تخشيش تعملي البلبلة دي. انا قلت الكوسة لا يبقى لا. المهم التيركس ده ديناصور، اما جم عملوا تحليل جيناتيك ماب بتاع الفراخ لقوا اقرب حاجه ليها الديناصورات. ده رقم واحد. رقم اتنين، الياف الفراخ نفسها الدجاج، خاصه صدور الدجاج لانها طويله قوي صعبه الهضم. يعني شوف اضرب فيها السكينه ما تعملش كفته، ما فيهاش شحم وطويله وما بتتقطعش، دي هضمها صعب على جسم حضرتك. ده رقم واحد. رقم اتنين، الفراخ اللي بتتحقن، عشان خاطر الناس بتقول لك البلدي، حتى البلدي منيله بنيله برضه، ما هي مش بتاعتك، هي الفرخه نفسها بتاكل. بص رامي تاني، بص رامي يا جماعه، علي حرزان بيقول لك اتحداك بالبيض، شفت ده هيجي يضحكنا بقى بالليل، فهمت؟ دول بقى هيروح اعمل جروب البيض بقى، طيبات البيض، واعمل ايه؟ احنا وكاتبين مجاريح ضياء العوضي، دي المشكله يعني. والله العظيم اطلعي يا هدى، طلعتي معايا وقلتي كده؟ طب خلاص طلعتي. الحمد لله حبيبي، مفيش حاجه اسمها جدول تقليل الوزن. حضرتك انت كده كده هتخس، انت كده كده هتخس، لان جسمك مش مؤهل يبقى ديسفيجرد. يعني انت مش مؤهل تبقى بكرش، فاهم؟ انت بتبقى بكرش عشان غلطت، اما بتمشي صح معايا بتبقى صح، خلاص انتهت قصتك، فاهم ولا لسه؟ يعني انت كده كده هتخس. فقدان الوزن والمحيط الخصر، تبقى راجل رياضي كده من غير، يعني مينا اللي طلع معايا من كام يوم وسطه قد كده، بتروح الجيم، قال لي بقالي سنه ما رحت للجيم، فراخ مفرومه عادي ايه يا بنتي، اسكتي بقى. غير ان تربيه الفراخ نفسها غلط، الفراخ نفسها بتتغذى على الفضلات، على الفضلات. انا الشيعه ما يعني ما بعتمدش كلامهم، بس هم نفسهم وهم جم يوصفوها قال لك ان الفراخ خنزير الطيور، بتاكل القرف، يعني بتاكل الفضلات، الكائنات العيانه اخواتها بقى والقرف ده. فده رقم واحد، يعني ده رقم واحد البيض اللي هي ده الجنين نفسه. الالبومين اللي عليه بقى نيله بنيله بنيل، بروتين اول ما بيلمس الحمض بتاعك يتجلط او النار يتجلط، فانت بتاكل بقى بيض، فاهم، ومتجلط كده زي الجبنه القريش. كتل دي بتنزل بتلق في معدتك كده، كويس كويس. الجنين بقى الاصفر اللي هو الصفار ده حتى فضلاته مقرفه، لا ريحتها مقرفه، لانه في مكونات الجنين انت لو سبته شويه هتلاقي فيها دم اصلا. فالحاجات دي كلها فضلاتها ومخرجاتها جوه الجسم مقرفه، فيها كبريت كمان، فليها رائحه كريهه. احنا كنا بناخد زمان الاتش 2 اس اللي هو اللي هو كبريتيد الهيدروجين ده، ريحته بيقول لك ريحه البيض الفاسد، هو بيفسد في بطن حضرتك اصلا بقى. فانت بتبقى ريحه عندك تجشؤ، ريحته وحشه، وريحه القولون بقى وفضلات حضرتك وحشه. وسبق وقلت ان جهاز حضرتك الهضمي، الجهاز الهضمي عندك هو الجهاز الوحيد اللي ربنا حاطه تحت ادارتك، فانت مش مستني بقى حد يقول لك تاكل ايه وما تاكلش ايه، اهو بقى قال بعت لك حد يقول لك كده برضه. يعني جيت اقول لك اللي هتاكله ويعمل ريحه مش كويسه في الستول بطله. بطله. اهو والناس كلها يا ستي كل الناس بتخس على الطيبات، هو مفيش غيره اصلا. هو نظام غذائي النهارده على مستوى العالم ال 8 مليار ما فيش حد يتحداه خالص، وانا سبق وقلت علميا ما حدش يتحداني ولا هيقف قدامي اصلا ولا هيعرف يردوا عليا. وكل يوم والتاني الدكتور بقى يستلم، انت مين عشان تتحدى؟ انت مين؟ يا ابني انا الدكتور ضياء العوض اسال عليا يا ابني قبل ما تقول انت مين اصلا، فاهم؟ ولو الشهادات اللي عندي مش عاجباك صوتي كفايه عليك اساسا. اللي انا قلته يا جماعه زي ما سبق واتفقنا، البيض واللبن من اكتر الحاجات اللي لا، السلاك ده بدايه الدقيق يا بابي، اللي هو بدري بودي، اللي هيحط السلاك يحط مكانه التوست بتاعي جوه جوه جوه جوه العسل جوه العصير وياكلها للولد مكان السريلاك. لكن الهيرو والسريلاك لا، خلاص الهيرو والسريلاك لا. كل الاكل اللي فضلاته رائحتها كريهه، اللي رائحتها كريهه ما ياكلهاش، اللي رائحتها كريهه، اللي هتعمل في اخر فضلات رائحتها كريهه ما ياكلهاش. انا ما بيجي لي عيان، بيجي لي عيان ومعاه ستول اناليسيس، اول ما بنقرا كلمه اوفنسيف يعني ريحه الستول وحشه بقول له انت ملخبط في ايه؟ على طول شوف بقى واكل كوسه واكل باميه واستحمل. انا لو قلت قبل كده الكوسه والباميه ساعات بنسمح بيهم مره في الشهر، لكن انا معايا انا بقى جابت لعيان من كام يوم عنده ارتخاء في عضله القلب، جابت له التهاب رئوي. ها وخلاصه الكلام، انا بتكلم في الاخر لمصلحتك، هتقعد تقول لي كنت قلت وما كنتش قلت، انا بتكلم في الاخر لمصلحتك. اما قلت على المانجا لمصلحتك، اما قلت على المانجا لمصلحتك مش ليا، انا ما بتاجرش في المانجا ولا شغال في سوق العقول. السمك كتير منه انواعه كويسه، كل سمك البحر حلو، الوقار والقاروس والدنيس واللوت والموسى كل ده حلو، كل ده حلو. اوحش حاجه على الاطلاق البوري وسمك كل اللبن مذكور في القران. مذكور في القران، طب انا هعمل ايه؟ هما دي بقرحه اللابه، انا مش بتاعتي، انا مالي، انا ما اعرفش. بس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اما كانت امه مش بترضعه دوروا له على مرضعه ما شربوش لبن بقر برضو، خلاص. وسيدنا موسى ما روحوش شربوه لبن برضو، دوروا له على مرضعه. واحنا الكتب بتاعتنا بيقول لك حتى لبن الجاموس ولبن البقر ما يخش قبل سنتين. ها ايه راي حضرتك؟ لبن الماعز ساعات بيدوه في سن السنه 9 شهور. حلو ماشي موافق، لبنا سائغا للشاربين، انا ما عنديش تعليق على القصه، هي مثبت لبن بالذات خلاص. واللبن السائغ للشاربين ده في الجنه اعتقد، يعني لبن عشان ما تلخبطنيش في الايه، ده اللبن ده في الجنه. احنا بنتكلم على الدنيا بقى، الدنيا قال فيها برضو على فكره، يعني هو في الدنيا قال لك فيها لبن، بس دايما تحس ان هو بيجي في الانعام يقول لك ايه، منها ركبوهم ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب. يعني دايما المشارب يا ابني مش ترند يا ابني، والله والله ما ترند يا ابني، اتق الله، انا بتكلم لمصلحتك والله والله، ما ليا غرض تاني غير مصلحتك. الله، ما هو ربنا ذكر الانسان في القران لا، وهو موصوف له هيعمل ايه، هو ربنا عارف هيعمل ايه. انا مش عايز حاجه يا ابني غير مصلحتك والله، والفيديو ده انا طالعه عشان كده، عشان اقول لك كده. ما حدش يكلمني، انا ما بتكلمش في كميات، انا مش عايش معاك، انا مش عايش معاك، انا بقول لك كل واشرب وقت ما جسمك يطلب، جسمك اللي بيدي الاوردر مش انت، مش انت اللي بتاكله غصب عنه، بالعكس ده انت عليك تلبي رغباته، وانت من حقك كمان تقف قدام رغباته. يعني في الصيام انت بتقف قدام اكل وشرب وجنس، عشان تعمل ريسيت لدماغك للهاير سنترز. انت في ايه؟ ما هو تعقلها. اشمعنى التلاتة دول بس اللي ربنا امرك تنتهي عنهم بالنهار؟ عشان ايه؟ عشان تعمل ريسيت. وقال لك كتب عليكم الصيام، وقال لك وكل مرة يقول لك ايه؟ وتلات ايام في الشهر تصوم. الصيام هو اللي هيخلص على السرطان. خلاص؟ احنا اكلنا بالسكر بتاعنا مش هيجيب سرطان، وامتناعك عن الاكل بقى لفترات طويله يقضي على السرطان اللي عندك كمان. خلص بقى الموضوع. والله العظيم والله العظيم والله العظيم ان النظام بتاعنا بيخلص على السرطان، وفي سكر وفي دهون مهدرجه. ايه رايك؟ ومحدش يقول لي بقى كوليسترول ضار، مفيش كوليسترول ضار.